ذكر دال قد. وقد ساحبت ذيلا ضفظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهارها نجم بدا دل واضحا وأدغام ورش ضر ظمآن وامتلا وأدغام مروي واكف ضير ذبل زوى ظله وغر تسداه كالكلا وفي حرف زين خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا.